يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما يفعله تجار السيارات في الحراج بالمزاد كله؟ هل ما يفعله تجار السيارات في الحراج وذلك عن طريق المزاد كل واحد يصوم على الآخر فيزيد عليه، هل يدخل هذا في بيع المسلم على أخيه؟ لا، إذا كانت السلعة معروضة للمزاد هذا تجاوزه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يزيد على درهمين؟ من يزيد على درهمين؟ إذا كانت السيارة معروضة للمزاد والمزاد مفتوح فلا بأس، لكن إذا انتهى المزاد وأراد أنه يبيع صاحب السلعة أغلق المزاد وأراد أنه يبيع، ما يجيه واحد يقول اسكت أنا عندي زيادة، لا، بعد الإغلاق لا يجوز واحد منه. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: لو قلت لزميلي الذي اشترى سلعة بمئة ريال هناك دكان يبيعها بتسعين ريالا، هل هذا داخل في قوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ لا، هذا هو بيع، يقول له إن فيه سلع أرخص من هذا بس تدخل عليه يعني الأسف، أحسن أنك ما تقول له، أحسن أنك ما تقول له شيء، تدخل عليه الحزازة والأسف، نعم، تدعو له بالبركة، وهو ما شاورك في الأول، والبيع لزم الآن، لا فائدة الكلام هذا إلا أنك تدخل عليه الحسرة والحزن، نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: يكتب في الصحف في هذه الأيام الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية وعدم شرائها وعدم بيعها، ومن ذلك ما كتب في هذا اليوم في إحدى الصحف من أن علماء المسلمين يدعون إلى المقاطعة، وأن هذا العمل فرض عين على كل مسلم، وأن الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام حرام، وأن صاحبها فاعل لكبيرة ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين، فأرجو من فضيلتكم حفظكم الله توضيح هذه المسألة في الحاجة إليها، وهل يثاب الشخص على هذا الفعل؟ أولا أطلب صورة من اليهود أو قصاص هذه الجريدة بهذا الكلام الذي ذكره. ثانيا هذا غير صحيح، فالعلماء ما أفتوا بتحريم الشراء من السلع الأمريكية، والسلع الأمريكية ما زالت تورد وتباع في أسواق المسلمين، وله بضارنا أمريكا إلى ما شريتم له من سلع، ما هو بضارها هذا، ما تقاطع السلع إلا إذا أصدر ولي الأمر، إذا أصدر ولي الأمر منعا ومقاطعة في دولة من الدول يجب مقاطعة، أما مجرد الأفراد أنهم يسوون هذا أو يفتون بالتحريم، هذا التحريم ما أحل الله، أيضاً. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ذكر فضيلتكم أنه لا يصح بيع ملكه بملكه، فهل ينطبق هذا البيع على الوالد مع ولده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك؟ ما هو ملك له، يعني ما هو ملك للوالد إلى ما يأخذ، إذا أخذ صار ملك له، أما ما دام ما أخذه هو ملك للوالد، فلا يدخل فيه، ما يدخل في بيع ملكه. الوالد ما يملك مال الولد إلا إذا أخذ، وما دام لم يأخذه فإنه باق على ملك الولد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل النهي عن البيع بعد النداء الثاني يقاس عليه الأذان في بقية الفروض؟ لا، ما يقاس عليه، لكن الله جل وعلا يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله